بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية تقدم لكم مختصر الإتقان للشيخ صلاح الدين أرقدان، شرحه فضيلة الشيخ أبو أويس رشيد الإدريسي حفظه الله تعالى. والآن مع الحصة الثالثة عشرة. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وصلنا إلى مبحث المكي والمدني، ثم بعده مبحث أول ما نتكلم عن القرآن وآخر ما نتكلم عن القرآن. هذه مباحث حقيقة يعني متشعبة وفيها بسط، فنحن سنحاول أن نأتي على هذه المباحث التي ذكرتها الآن في هذه الحصة، على أنها كما قلت فيها نوع بسط في بيانها وتشريرها، والمختصر قد اختصر ذلك اختصارا وذكرني اختصاره بصاحب المسلم والسيوطي رحمه الله، ذكره في ترجمته. أنا أقرأ قبل خروجي، أقرأ في رسالة ترجمة أحد من السيوطي، السيوطي عرف باختصار مسائل العلوم، لذلك كثرت رسائله المختصرة المفردة. الذي أعجبني في هذه الترجمة أنه أحد الظرفاء رأى رجلا طويلا فقال لأصحابه: لو رآه السيوطي لحصره. في دكتور على السيوطي لأنه كان كثيرا يختصر، لو رآه السيوطي لاختصره. اشتهر رحمه الله عليه شاهد هذه المباحث اختصرها، يعني نعم أعتبر أفق لا مهم جدا، لكن على أي حال هذه المباحث فيها نوع بسط. طيب، هذه الفقرة تكلم فيها المصنف عن نزول القرآن، وأنه لم ينزل جملة واحدة، وإنما نزل على النبي عليه الصلاة والسلام. قد مر معنا هذا المبحث، وأنه نزل إلى سماء الدنيا جملة واحدة، ثم ذلك نزل منجما مفرقا على حسب الحوادث والوقائع كما مر. وتعرض إلى أنه من الوحي ما نزل في مكة، ومنه ما نزل في المدينة، وهذا على الغالب، يعني كلامه هذا أنه من الوحي ما نزل في مكة ومن الوحي ما نزل في المدينة، هذا على الغالب. وإلا كما سيأتي أن تعريف المكي والمدني باعتبار المكان هذا محل نظر، وإذا صحح فإنه على تخريج أنه للغالب كما سيأتي الوقوف عنده. بل تتكلم المصنف في هذه الفقرة على أنه من الوحي ما نزل في مكة ولا في ما نزل في المدينة، ومن الوحي ما نزل لا في مكة ولا في المدينة، ومن الوحي ما نزل في ضواحي مكة وفي ضواحي المدينة، من الوحي ما نزل في ضواحي مكة وما نزل في ضواحي المدينة. وبعض أهل العلم جعلوا ضواحي مكة من مكة، وجعلوا ضواحي المدينة من المدينة، بمعنى ذلك الوحي الذي نزل في ضواحي مكة عدوه مما نزل في مكة، فأدخلوا ضواحي مكة في مكة، وأدخلوا ضواحي المدينة في المدينة. كما أنه من القرآن أو من الوحي ما نزل في الليل ومن الوحي ما نزل في النهار. هذا ما يعرف عند علماء القرآن الوحي النهاري والوحي الليلي. إذن هذا خلاصة ما ذكره يعني المصنف في خصوص هذه الفقرة. وسيأتي تحرير ما ذكرناه الفرق المبين. لو لاحظتم انتقل من التنصيص على أن هناك ما نزل في مكة باعتبار المكان وما نزل في المدينة كله باعتبار المكان، انتقل من هذا من هذا من هذا الأمر إلى الكلام عن الفترتين، يعني الأمر له متعلق بالزمان. نعم. يشير هو هنا إلى ماذا؟ إلى العهد المكي، إلى العهد المكي. وكما سيأتي معنا في خصائص الصور المكية أنها عرفت بتثبيت أمور العقيدة وذكر الأصول. وكذلك من خصائص الصور المكية أنها تكون قصيرة، وهذا على طبيعة إيش؟ على طبيعة الأصول والقواعد. القواعد ما يكون فيها بطل، القواعد والأصول تكون إيش؟ جامعة. لا يمكن أن يكون الأصل فيه باط وفيه تفصيل، الأصل يكون جامعا، القاعدة تكون جامعة. فالعهد المكي تميز بهذا، قضية التفصيل في بعض الأمور كان على وجه الندرة والقلة، وإلا العهد المكي تميز بالتفصيل بتفصيل القواعد. ثم العهد المدني بعد ذلك تميز بذلكم البسط، بذلكم مش البسط. وهذا على غرار الشرع وعلى غرار العقل وعلى غرار المنطق أنه لا بد من تفصيل الأصول. ثم بعد ذلك نفرع فروعا ترجع إلى تلك مش إلى تلك من الأصول. نعم. من الملاحظة القصة هذا واضح معروف هذا الأمر بالله. العلامة الخضر حسين رحمه الله العلامة التونسي كان أزهريا رحمه الله عليه، له كتاب الإصلاح أو الدعوة إلى الإصلاح في ضوء كتاب السنة. هذه رسالة رائعة، هذه رسالة حققها وعلق عليه الشيخ علي الحنفي حفظه الله. تطرق فيها لما تكلم عن قضية الإصلاح تطرق إلى قضية العهد المكي والعهد المدني ومش ما الأمور التي تميز بين العهد المكي والعهد المدني، تطرق إلى هذه الأمور التي ذكرها هنا المصنف، لكن تطرق إليها الشيخ رحمه الله عليه بتفصيل وببسط رائع. نعم. قوله هنا على أرجح الأقوال، هذا على تنصيص صاحب الاسم كذلك يرى أن هذا هو أصح الأقوال وأرجح الأقوال. نعم. ما الذي يغلب عليها كونها مكية أو مدنية على ذلك القول الأول الذي رجحه الإمام السيوطي؟ نعم. الآية ننتقل هنا للمصنف من ذكر جملة الإقوال المعروفة عند أهل العلم في كتب علوم القرآن في تفتيش الدين المكي والمدني، ويمكن أن نلخصه كما سيأتي بسطه إن شاء الله تعالى. يمكن أن نلخصه في الآية، نقول هناك من عرف المكي والمدني باعتبار المكان. ايش معنى باعتبار المكان؟ بمعنى ما نزل بمكة فهو مكي، وما نزل بالمدينة فهو مدني. هناك من عرف المكي والمدني باعتبار المخاطبة والخطاب، بمعنى إذا ورد في الصورة الخطاب يا أيها الناس الصورة مكية، الخطاب يا الذين آمنوا الصورة مدنية. والقول التالي تعريف المكي والمدني باعتبار الزمان، ما نزل قبل الهجرة فهو مكي، وما نزل بعد الهجرة فهو مدني. هذا خلاصة يعني ما ذكر. نعم. الآن انتقل المصنف إلى المعايير أو المقاييس التي بها نعرف أن هذه الصورة على الترجيح أن حب المكي والمدني ما نزل قبل الهجرة وما نزل بعد الهجرة. في تحديد المكي والمدني نحدد ذلك أو نعرفه باعتبار الزمن، لكن ما الذي يدلنا على أن هذه الصورة قبل الهجرة أو بعد الهجرة؟ إما النقل والذي يعرف السماء أو القياس. النقل هو الذي يعرف السماء، والقياس يشير به علماء القرآن في هذا الموطن إلى الخصائص. القياس المراد به هنا الخصائص، خصائص المكي وخصائص إيش؟ المدني. نعم. كلا حرف ردعين وتجريد هذه كلها خصائص، يعني الصور التي تجد فيها هذا الربع والزجر هذا من الخصائص. إذن هذا هو المراد بقولهم القياس، يعني يعرف ذلك بخصائص الصور الملكية والمدنية. وبالمناسبة هنا نقص القصص كما سمعت من نطقها قصص مش قصص، وهذا نبا عليه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، قال لأن القصص هي الأمور الخيالية. يعني ما نقول قصص القرآن، نقول قصص القرآن، قصص بالفتح هي الأمور التي واقعة حقيقية خيالية، خيال يقال عنها قصص. قد نبا على هذا شيخ الإسلام رحمه الله في مجموع الفتاوى. نعم. هذا خلاصة يعني ما ذكره المصنف في خصوص مبحث المكي والمدني. نحن سنحرر يعني هذا المبحث، نذكر جملة من الأمور التي ذكرها أهل العلم مع ذلك إلى هنا. فنقول تطرق المصنف كما قلت إلى أنه من الوحي ما نزل في مكة، ومنه ما نزل في المدينة، ومنه ما نزل في الضواحي، منهم ما كان ليليا منهم ما كان نهاريا، ثم تعرض بعد ذلك إلى جملة تعاريف أو الحدود التي ذكرها أهل العلم في خصوص المكي والمدني، ثم تعرض إلى المعايير التي نحدد بها ذلك، والأمر راجع إلى السماع والقياس، وهذا حملنا على معرفة الخصائص خاصة في باب القياس، معرفة الخصائص التي بها تعرف الصور المكية والتي تعرف بها الصور المدنية. خلاصة المباحث التي ذكرها المصنف وسنتطرق إليها مع شيء من الاستفسار. قول اهتم علماء القرآن بدراسة المكي والمدني من الصور والآيات، لأنه إذا ما نقول المكي أو المدني فالأمر قد ينسحب على الصور قد ينسحب على الآيات، تكون آية في وسط صورة وفي ثنايا الصورة مدنية وهي الصورة مكية، إذا فالأمر ينسحب على الصور وينسحب على الآيات. علماء القرآن اهتموا بهذا النوع لعظم هذا النوع، لعظم هذا النوع، لأنه كما نشير إلى بعض الفوائد. ما الذي نستفيده من عبادة المكي ولا المدني؟ كذا ثم ترى جملة من الفوائد نستفيدها في خصوص معرفتنا وضبطنا لهذا المبحث. ولبيان عظم هذا البحث أفرد فيه العلماء مصنفات، أفرد هذا البحث في كثير من المصنفات صنف فيه المكي، هذا معروف من علماء القرآن ويذكر كثيرا في كتب علوم القرآن. العز بن عبد السلام ذلك رحمه الله ألف في هذا الباب، في آخرين من أهل العلم. قال أبو القاسم النيسابوري رحمه الله له كتاب اسمه التنبيه على تطبيع علوم القرآن، أبو القاسم النيسابوري يقول من إشرافه ويبين في نصي هذا عظم شأن هذا المبحث وما يتعلق به من مباحث أخرى. يقول من إشراف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل، هذا من الصدق له أنه يذكر شيء في القرآن. من إشراف علوم القرآن علم نزوله وجهاته وترتيب ما نزل بمكة والمدينة وما نزل بمكة وحكمه مدني، واحترق بهذا ما نزل في مكة وحكمه إيش مدني، وما نزل بالمدينة وحكمه إيش مكي، وما نزل بمكة في أهل المدينة نزل في مكة لكن يخص ما سيأتي، وما نزل بمكة في أهل المدينة وما نزل في المدينة في أهل مكة، وما يشبه نزول المكي في المدني وما يشبه نزول المدني في المكي. كل هذه دقة تتبع. وما نزل بالجحفة وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف، أنت تخرج عن مكة والمدينة إما خروجا كليا أو خروجا إلى بعض الضواحي. قال وما نزل ببيت المقدس وما نزل بالطائف وما نزل بالحديبية وما نزل ليلا وما نزل نهارا وما نزل مشيعا وما نزل مفردا، شيعا مفردا، والآيات المدنيات في الصور المكية والآيات المكيات في الصور المدنية، وما حمل من مكة إلى المدينة وما حمل من المدينة إلى مكة وما حمل من المدينة إلى أرض الحبشة وما نزل مجملا وما نزل مفسرا وما اختلفوا فيه، فقال بعضهم مدني وبعضهم مكي. فهذه 25 وجها من لم يعرفها وميز بينها لم يحل له أن يتكلم في كتاب الله تعالى مفسرا. لا شكل يحمل على الاستقلال، وإلا الناقل كما مر بشارة يعني الإنسان يستقل في التفسير ولا يعرف هذه المباحث لا يجوز، لأن كما سيأتي في معرفة المباحث المكي ومدني على سبيل المثال من أهم هذه النسخ، قضية النسخ لدينا مسائل ومباحث متفرعة عن معرفتك للمكي والمدني، مباحث يعني ويمجد. كما نقل المصنف خلاصة الأقوال في تعريف في شكل المكي والمدني باعتبار الزمان باعتبار المكان كما مر باعتبار ايش المخاطر. هنا بين يدي هذا المبحث الفرع هنا بين يديه لابد ان نعرف قاعده الحجر. قد كنت قديما خارج السبيل في معرفه الحدود تعريف، يعني هذا علم اجتداد الاصل او يغلب على الحدود والتعاريف ضابط الغالبيه، يكون تعريف غالبي وثم استثناءات، لكن الأصل في الحد أن يكون جامعا مانعا كما يقول آمدي رحمه الله. مثل آمدي رحمة الله عليه على أن الأصل في الحدود والتعاريف أن تكون جامعة مانعة، جامعة للمعرف ومانعة تمنع من دخول غيره فيه، هذا معنى جامع مانع. تقول الحد هذا حد جامع مانع بمعنى جامعة للمعرف وتمنع غيره من الدخول فيه. وكلما وقفنا على التعريف الجامع المانع فيوضح لك المعرف توضيحا تاما، لان طبيعه الحدود المقصود منها هو تصور المعرض، هذا يقول بعضهم والحد والرسم معروفان حقائق الاشياء في الاذهان. كما قلنا منهم من عرف المكي والمدني باعتبار الزمان، منهم من عرف المكي والمدني باعتبار المكان، منهم من عرف ذلك باعتبار الخطاب. احسنها واشهرها القول الاول انه يطلق المكي على ما نزل قبله اي باعتبار الزمان، يعني اصح ما قيل في الباب ان يعرف المكي والمدني باعتبار الزمان، ما نزل قبل الهجره فهو مكي وما نزل بعد الهجره فهو مدني. هذا هو التعريف الجامع المانع، لان التعريف تعريف المكي والمدني باعتبار المخاطب على سبيل المثال نقول هذا تعريف باعتبار غالي، لكن عندنا تعريف جامع مالك مضطرب اللي هو تعريف المكي والمدني باعتبار الزمان، اللي باعتبار الخطاب يا ايها الناس مكيه صوره النساء تفتحت بمعنى انها مدنيه باتفاق، يعني على تعريفهم ينبغي ان يقال على ان النساء صوره مكيه لان الخطاب فيها يا ايها الناس، مع انها مدنيه باجماع اهل العلم. نعم نقول هذا التعريف صحيح باعتبار الغالب، يعني غالب الصور التي فيها الخطاب يا ايها الناس سيعيش مكيه، لكن لا نقبل هذا التعريف مع وجود تعريف جامع مانع. كذلك التعريف باعتبار المكان، ما نزل في مكة فهو مكي وما نزل في المدينة فهو مدني. أقول هناك بعض الوحي لم ينزل لا في مكة ولا في المدينة ولا في الضواحي لا مكة ولا المدينة، فلا يعترض على أنه نزل بعض الوحي في ضواحي مكة فهو من مكة أو في بعض ضواحي المدينة فهو في المدينة. ذلك التعريف الصحيح هو التعريف الأول. يقول هنا السيوطي في كلامه حول ضواحي مكة وضواحي المدينة، يقول السيوطي رحمة الله عليه ويدخل في مكة ضواحيها كالمنزل بمنن وعرفات والحديبية، وفي المدينة ضواحيها كالمنزل ببدر وأحد، يصبر هذه ضواحي، ضواحي مكة من مكة وضواحي المدينة من المدينة. لكن كما قلنا الناس بعض الوحي لم ينزل لا في مكة ولا في ضواحيها ولا في المدينة ولا في ضواحيها، ولذلك يبقى تعريف المكي والمدني باعتبار المكان ومحل نظر. ولذلك التعريف الصحيح هو التعريف الأول أن يعرف المكي والمدني باعتبار باعتبار الزمان. يقول هذا صاحب المناهج ترى كلامه قال عن تعريف المكي والمدني باعتبار الزمان، قال وهذا التقسيم صحيح سليم لأنه حاصر ومضطرب. من حاصر ومضطرب؟ هي جامع المناهج. يقول وهذا التقسيم صحيح سليم لأنه حاصر ومضطرد لا يختلف بخلاف غيره. بخلاف غيره ما أوردناه من اعتراضات عقيبات على التعريف باعتبار المكان وعلى التعريف باعتبار المخاطب. لا مش قلة الاعتراض، لا اعتراض عليه، ليس قلة، لا اعتراض عليه، وأقل حتى لو وجدت، لو تصورنا وجود بعض الاعتراضات فكانت قليلة بخلاف الغير، بخلاف التعاريف الأخرى للمكي والمدني. ولذلك أورد صاحب المناهي هذا الكلام، قال وهو يتكلم عن القول الثاني الذي عرف فيه اصحابه المكي والمدني باعتبار المكان. قال ويرد عليه أنه غير ضابط ولا حاصر، لأنه لا يشمل ما نزل بغير مكة والمدينة وضواحيهم، كقوله سبحانه في سورة التوبة: لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوه. قال: فإنها نزلت بتبوك. وقوله سبحانه في سورة الزخرف: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا إلى آخره، فإنها نزلت ببيت المقدس ليلة الإسراء. ولا ريب أن عدم الضبط ولا ريب أن عدم الضبط في التقسيم بترك واسطة لا تدخل فيما ينكر من الأقسام، وذلك عيب يخل بالمقصود الأول من التقسيم وهو الضبط والحصر. كما قلنا لأن الأصل في الحشد يكون جامع حصر وضبط، واضح؟ إذا اعترض من هناك من الوحي ما نزل لا بمكة ولا بالمدينة ولا حتى في ضواحيه. القول الثالث هو تعريف المكي والمدني باعتبار الخطاب. كما قلنا يطلق المكي على مكان خطاب أهل مكة والمدني على مكان خطاب أهل المدينة، وبناء عليه فكل خطاب بدأ بالأغنياء أيها الناس فهو مكي، لأن غالب أهل مكة كانوا كافرين، وكل خطاب بدأ بالأغنياء أيها الذين آمنوا فهو مدني لأن غالب أهل المدينة كانوا مؤمنين. هنا فائدة، لا شك أن هذا التعريف حتى هو متعقد، لكن هناك فائدة. ألحق بعض أهل العلم صيغة يا بني آدم بصيغة يا أيها الناس، يعني بعض علماء القرآن ألحقوا صيغة يا بني آدم، من يقولوا الصورة إذا جاءت الخطاب يا أيها الناس هي مكية على الغالب، هذا صحيح على الغالب. فأضاف بعض أهل العلم أو ألحق بعض أهل العلم صيغة يا بني آدم بدفن الصيغة يا أيها الناس يا بني آدم، ألحق بعضهم صيغة يا بني آدم بصيغة يا أيها الناس. خرج أبو أبي قاصد بن سلام ونص فضائل القرآن عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي. هذا كلام قديم، هذا الكلام هذا الحق تكون الصيغة صيغة يا بني آدم قديمة. عن ميمون بن مهران رحمه الله أنه قال: ما كان في القرآن يا أيها الناس أو يا بني آدم فإنه مكي، وما كان يا أيها الذين أمنوا فإنه مدني. هذا التقسيم لوحظ فيه المخاطبون كما ترى، يعني رؤية فيه الخطاب، يرد عليه أمران. أحدهما ما ورد على سابقه من أنه غير ضابط ولا حاصر، يعني كيف نرد على هذا التعريف المكي والمدني باعتبار الخطاب؟ أولا أنه عندنا إيش؟ عندنا التعريف، إذا لم يكن ثمة تعريف جامع مانع ربما نختاره لأنه باعتباره غالبا. إذن من أنه يرد عليه من أنه غير ضابط ولا، فإن في القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما، هذه مشكلة أخرى. فنعترف ذلك إلى اعتبرنا في التعريف هو الخطاب يا الناس يا بني آدم أو يا بني آدم إلحاقا بي أيها الناس. هناك من الصور من لم يرد بها هذا الخطاب شيء محلها، ولذلك تعتبر هذا القول هذا أضعف القول. قضية الغالبية أنا ما خدمتش معها، لأنه الغالبية باعتبار الحصر باعتبار الجمع والمنع، لكن الاعتراض الثاني يضعف شديدا هذا القول. إذا قلنا فإن في القرآن ما نزل غير مصدر بأحدهما، هو قوله سبحانه في بادئة سورة الأحزاب: يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ونحو قوله في فاتحة سورة المنافقين: إذا جاءك المنافقون. هذا التقسيم كذلك غير مضطرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين، انتبهوا للتعقيب العام. هذا التقسيم غير مضطرد في جميع موارد الصيغتين المذكورتين، بل إن هناك آيات مدنية صدرت بصيغة يا أيها الناس، وهناك آيات مكية صدرت بصيغة يا أيها الذين آمنوا. مثال الأولى البقرة، سورة البقرة مدنية، سورة البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، تقول حق بن كثير. إذن هذا مثال تكرم لنا إيش ذاك التعريف، على مقصد التعريفين يا أيها الناس ينبغي أن تكون إيش مكية، لكن سورة البقرة مدنية. تقول حق بن كثير رحمه الله في تفسيره والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف، باش كده حكما باتفاق أهل العلم على أن البقرة مدنية. مثال الثانية سورة الحج، فإنها مكية مع أن في أواخرها يا أيها الذين آمنوا، على تعريفهم ينبغي أن تكون مدنية لكنها مكية. إذن كان الإشكال كلام صحيح. إذا لم يكن ثمة تعريف جامع المال لكلها يعني توابع لتأكيد ما مر، وإلا وحده ليه باعتبار ما ذكر وحده ليه، لكن هذا الكلام كله باعتبار إيش؟ باعتبار ما سبق، باعتبار ما سبق. نعم الخصائص فيها نظر، هي نفسها الخصائص هي نفسها يعرض لها ذلك من الاعتراض الأول، هل هي مضطردة أو هي نسبية إضافية، سيأتي معنا يعني اجتهد خصائص هي ربح ليش نحو الكلام. أنا أقول لكم كلام دير ابن جوزي بخصوص صورة الحج، ذكر ابن جوزي كلاما، يقول ابن جوزي رحمه الله في زاد المسير روى أبو صالح عن ابن عباس أنها مكية كلها، هذا قول كل إشكال غير آيتين نزلتا في المدينة، يعني غالبها على أهل القرآن. قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على والتي تليها، وفي رواية أخرى عن ابن عباس أنها مدنية إلا أربع آيات. يعني الإشكالية أصلا نزلت في مكة، وهي قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك برسول إلى آخر الأربعة، وقال عطاء بن يسار نزل في مكة إلا ثلاث آيات منها نزل في المدينة، هذان خصمان واللتان بعدها. وقال أبو سليمان الدمشقي أولها مدنية إلى قوله تعالى وبشر المحسنين، وسائرها مكي. وقال الثعلبي هي مكية غير ست آيات نزل في المدينة، وهي قوله تعالى هذان خصمان إلى قوله تعالى الحميد. وقال هبة الله وسلامة فأما المكي فمن رأس الثلاثين منها إلى آخرها، وأما المدني فمن رأس 25 إلى رأس 30. مشكلة كبيرة هي أطول من الحج، لأنه فيها أقوال مختلفة جدا. إذا يبقى التعريف عليه ملاحظات عليه وعليه. ننتقل الآن إلى القول الصحيح والجامع المانع إن شاء الله تبارك وتعالى. القول الأول أن نعرف المكي المدني باعتبار الشيء الاعتباري للزمن. أنا أعتقد الآخر اللي أشار إليه كذلك المصنف قضية طرق معرفة المكي، طرق معرفة المكي والمدني. كما ذكر المصنف الأمر يرجع إلى طريقين، النقلي السماعي أو النقلي والقياسي. يعرف المكي المدني بواحد من طريقين. الأول أن النقل عن الصحابة فقد كانوا يشهدون التنزيل ويعلمون وقائعه وأحواله وأزمانه. لماذا تصل على الصحابة؟ لماذا لم يعرف ذلك عن النبي؟ تشديد أن هذا مكي ولا هذا مدني. يقول أبو بكر قاضي أبو بكر اشكر قاضي أبو بكر باقي الانتصار أبو بكر الغزالي على أشعريته لكن أشعريته ليس كأشعرية المتكفرين وكان يثني عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يقول بالانتصار إنما يرجع في معرفة المكي والمدني لحفظ الصحابة والتابعين ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك قول لأنه لم يؤمر به ولم يجعل الله علم ذلك من فرائض الأمة. وإن وجب في بعضه على أهل العلم معرفة تاريخ الناسخ والمنسوخ فقد يعرف ذلك بغير نص الرسول. الله ما سهلش أنا كبير يعني شخص مدنية في ذكائه وقوة قريحته مسهلش. مما يعني يغطي معرفة المكي والمدني باعتبار النقل عن الصحابة الأثر الذي أخرجه الإمام البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه الأثر مشهور هذا يقول رضي الله عنه الذي لا إله غيره ما نزلت آية من كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين الشهر وأين نزلت يقول رضي الله عنه والذي لا إله غيره ما نزلت آية في كتاب الله تعالى إلا وأنا أعلم في من نزلت وأين نزلت. إذن الأول أو طريق الأول النقل عن الصحابة وقد كانوا يشهدون التنزيل ويعلمون وقائعه وأحواله وأزمانه. والآثار المنقولة عنهم مما يميز بعض المكي أو بعض المدني عديدة فإن لم نجد الخبر عنهم بذلك وجدنا النقل الثابت عن التابعين خاصة من كان له عناية بالتفسير كمجاهد مثلا. إذا لم نجد الصحابة نجدش ذلك عن التابعين. فلا بأس من اعتماد قولهم فيه إن سلم من المعارضة الأصح. وهنا تتكلم لنا عن النقل عن التابعين. الطريق الثاني الاجتهاد عند عدم النقل. هذا هو معنى القياس لأن القياس بعض علماء الأصول يقولون القياس اجتهاد دقة أوروبية نوع من أنواع الاجتهاد. شيء هو الاجتهاد نوع من أنواع الاجتهاد وإن الاجتهاد هو القياس هذا هو راه متفرع عنها لا اجتهاد مع النص لا قياس مع النص متفرع عن قولهم الاجتهاد مع النص باعتبار أن القياس نوع من أنواع الاجتهاد. ولذلك قلنا هنا ننتقل إلى الطريق الثاني إذا عدم النص بمعنى إذا عدم النقل. إذا طريقة الاجتهاد عند عدم النقل وهذا كيف هو معروف عندما القرآن لا يعرف بالمنهج القياس وذلك بتمييز خصائص المدني المكي والمدني وإلحاق ما لم يرد النقل به أنه مكي ومدني. بما يرجع لتلكم الخصائص إذا هذا هو المعنى القياسي أو الاجتهادي بمعنى ينظر إلى الخصائص وما دام الأمر اجتهادي فتبقى محل نظر قد يقوى قد يضعف قد يكون مصحح قد يكون مضعف. طيب آخر مباحث خصوص هذا المبحث العام هذا يجرنا إلى معرفة بعض الخصائص وبعض الخصائص المكية وبعض الخصائص الصور المدنية. أولا من الأمور المعروفة عند غير القرآن في جزء الخطب أنها أغلبية شيء مضطرد لأن قد تجد العكس. خصائص المكية، خصائص الصور المكية، من الخصائص الغالبة في الصور المكية أولا الدعوة إلى التوحيد وإثبات الرسالة وإثبات اليوم الآخر والوعيد وجدال المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية، هذا من أشهر الخصائص. الدعوة إلى التوحيد، إثبات الرسالة، إثبات اليوم الآخر والوعد والوعيد وجدال المشركين بالبراهين العقلية والآيات الكونية. ثانيا الخصائص الصور المكية، وضع القواعد العامة للتشريع، وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال والحرام، وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال والحرام، والتركيز على تثبيت مكارم الأخلاق. شرف العهد المكاسب، شرف وكذا العهد تثبيت الأخلاق وكذا وبلاد. هذا هو نتيجة تكون العقائد المثبتة. وضع القواعد العامة للتشريع في الحلال والحرام، والتركيز على تثبيت مكارم الأخلاق كالعدل والإحسان وإبطال ما ينافيها من مساوئ الأخلاق كالظلم والفجور والأذى مما كان يفعله أهل الجاهلية. من خصائص المكي ذكر قصص الأنبياء، لأنه المرحلة مرحلة ديش استضعاف، فهي مرحلة تثبيت بدء، فيصبح ذكر ايش قصص، لأن هذا من فوائد ذكر القصص. ذكر قصص الأنبياء الأمم السالفة للعبرة وتثبيت النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. ذكر قصص الأنبياء والأمم السالفة للعبرة وتثبيت قلب النبي صلى الله عليه وسلم وقلبه للإيمان، فذلك من فوائد الخصص القياس عليها. هذا مهم، القياس عليها. فكرة عندنا في الرسالة تتكلم على فقه الواقع، فقه الواقع عند علماء المسلمين، كيف كان علماء ذاته بالبطول الواقع، ترى مش فقط بمعرفة الواقع، ما يكفيش شيء بمعرفة التاريخ وقبل منها بمعرفة أصول الواقع المبسوطة في كتاب السنة، وهي نقطة غاية أقدم من يمتاز له الإيمان، لأن معرفة الذي يظن على أنه الواقع تفضل معرفته فقط معرفة الواقع، هذا غير علاش. أصلا كقاعدة تضبط تصور الواقع بمعرفتك للوقائع، لكن وش بمعرفتك للوقائع القليلة أو للوقائع الغالية؟ طيب هل يمكننا معرفة الوقائع الغالية؟ لا، أقول لك على سؤال تصور أرق يكون دقيق. أنا أقول لك أنت عرفت سائر الوقائع، سائر الوقائع من من من من من يوم ولد إلى الآن، لكن من هذا يكفي. الوقائع التي تأتي ربما تضاعفك أضعافا، فلا يمكن الوصول إلى الغالب أبدا. ولذلك هذه الحالة شهادة، هذه علاش مفرعة الواقع. أنا كل شيء غنبسط شيء بديك إن شاء الله. هذه قضية متفرعة عن قضية تعريف الفقه. لو تذكرتوا لما عرفنا الفقه قلنا الفقه هو المعرفة، وقلنا المعرفة هنا ما تقولوا الفقه هو معرفة الأحكام الشرعية العملية. ورأى مالك رحمه الله سئل عن المسائل وقال لا أدري، إذا ماشي هو فقه ما عرفش. والغالب أن تقول في محل نظر هذا مخرج، لكن شو مخرج صحيح؟ أن المعروف أن المراد المعرفة هنا الملكة، ملك تصير عندك ملكة من المعرفة. كذلك معرفتك الواقف تكون عندك ملل، وكيف تضبط هذه الملل؟ بمعرفة بعض الوقائع، لأن هذه الوقائع تظن أنت غالبا إذا تجد أن تكون بعض، لو قابلت هذه الوقائع التي تأتي، هذه من بشكل كلي وجزئي في معرفة تصور الوقائع. ثم من القواعد المعروفة عن الحكم على الشيء فرع عنه تصوره. نحن نعرف هذا قاعدة أخرى على أن الشريعة ما تركت لنا شيئا في ضبطه نحتاج إليه. هل يمكن أن يكون حكم على الشيء مناطه تصور مسألة ولا يأتي في الشريعة قواعد توضح لنا تصور هذه المسألة؟ هذا من نقص يعني. إذن الأصول الشريعة فيها أصول لمعرفة الوقائع إلى أن تقوم بها. ثم معرفة تاريخ القصر بقياسه بقياس التاريخ، ثم الرجوع إلى الاختصاص، ثم معرفة الاستنتاج لبعض الوقائع. ما كاينش كلها بكل ضروري. إذا اختلفت ما تكونش تصورك الوقائع في وسط التاريخ. هذه النقاط مهمة. هنا بغي يدخل المشهد ديال مش السلف كانوا يسألون عن الشيء الذي لم يقع. أحيانا نتصور واقعا معينا باعتبار ما نتوقع. ما درى مشكلة كبيرة. لأن أصل السلف ما كانش يتجوع الأمور إلا بعد إيش؟ وقوعها. يعني. إلا إذا كان المتوقع قريبا نتقولوا المتوقع كالواقع. تفتكروا قريب مش بعيد. هذا معنى قضية نجمة مناسبة القياس عليها. لذلك أنت تقول العلماء يعني علماء الكبار هم أعرف الناس بالواقع لورود الوقائع عليهم للفتوى فيها. فصبت عندهم ملكة تربت عندهم ملكة لأنه مش عمل فتوى تربت عليهم الوقائع للعالم. هذا وقائع كثيرة جدا تظنهم أكثر لأنه غير منضبط. لو تصورتي تصورا جيدا انضبط، لكن تكفي في تكوين الملكة مع معرفتهم بأصول الشريعة ومعرفتهم بالتاريخ والقصص. كل شيء تكونيش الملكة. أما مجرد معرفة بعض الوقائع ومن تسمى وانتصار عنده ملكة تصور هذا غير. إذا قلنا الأمر الثالث من خصائص ذكر قصص الأنبياء والأمم الثالثة العبرة والقياس بيد النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. الأمر الرابع من خصائص قصر فواصل بين الآن مع قوة الوقع في الألفاظ. قال ألفاظ دي المكي والإيجاز مع قوة الوقع في الألفاظ والإيجاز في العبارة. لأنه لعد مكي يخصكم في أصول جامعة عبارات جامعة مش تصير في. إذا قصر فواصل بين الآية مع قوة الوقع في الألفاظ والإيجاز في العبارة. هذه جملة الخصائص ديال ماشي راه مهم جدا. شي معرفة بالخصائص أولا تعينك على من أعظم ما يعينك معرفة هذه الأمور يعينك على التفسير تفهم وجه هذه الصور وجه هذه الآيات وكيف تعمل في ذلك. الخصائص ديال الصور المدنية فهي غالبية. ولذلك لما تلقى هذا شوف باش تسير كذا بالآن شوف مثلا أول خصيصة من خصائص الصور المدنية صير العبادات والمعاملة. تتلقى أنت يا الأخبار الزكاة في صورة مكية تشمل أنت على الصدر لاحظوا تحمل على الصدقة وقد تحملوا على شيء غير تحملنا على الصدقة لا تفصيل هذا بعد ذلك أيه. ولكن تفصيل ذلك تحمل أنت غالبا لغرض الصدقة لغرض الزكاة على ماذا؟ على الصدقة وقد تحملوا على شيء آخر مش الصدقة تحملوها على التوحيد بالقيم. حمل آيات لو رجعتوا في غزة الحماس تكلم بالقيمة تتكلم عن تزكية النفوس والقلوب. أورد جملة من الآيات فيها الزكاة حمل هو على التوحيد، قال قبلت عن أمر التوحيد، بل أورد في بعض الآيات قال الحمول على التوحيد إجماع. هاتش كل شيء في عين، هاتش ما بعد ذلك يدد عينك على هذا التبذير، واضح عينك على هذا التبذير. بمعنى لما تحملوا على الصدقة أو تحملوا على الزكاة تحملوا لفظة الزكاة، تحملوا على التوحيد أو على الصدقة عموما تحملوا لفظة الزكاة في هذه المواطن على المعنى الأصلي لغتها الزكاة النماء الطهارة تحمل على هذا الأزكاة. إذا أول خصيصة من خصائص الصور المبنية تفصيل العبادات والمعاملات والحدود وأنظمة الدولة الإسلامية وسائر شرائع الإسلام مما يتناسب التكليف به مع واقع التمكن للمجتمع المسلم، لأنه لما تكون تفوق استضعاف رب تكون أحكام، ولما تكون تايع في وقت القوة الشوكة ثم بعدها الفتوة تكون أحكام تختلف. ولذلك هذا يعني انت باش تعرفوا اهميه هذا المباحث. لا تذكرنا هذا الامر هذا كم مره بعض الايه ايه السيف وايه الصفح لم يكن الاسلام الديني رحمه الله، فبعضهم يقول لك ايات ديال الصفح والعفو على المشركين نسختها ايات السيف، تجيش الاسلام الديني هذه محال الذي عند محال. آيات الصبح والعفو ما تنتقلش لا زالت محكمة، وآيات السيف هي محكمة غير آيات الصبح والعفو تحمل على ماذا؟ على المجتمع المستضعف، التي يكون استضعاف ما لك إلا أن تعفو مراعاة لمن سيأتي، لأن المصادمة مع الضعف ترى لا تدري من ستضعر، أنت ضعيف وتتصادم، مش بدي تصادم تضعيف، ما يمكن مع ضعف ما تحتاجيش العفو والصفح، لكن ما تكون عندك الشوكة تقول لك من جيب رحمه الله هذا جد آية السيف. قد استطيع الشبكة الزير رحمه الله في تقديمه لكتاب الصارم المسلول سنة المجلد عيد ما نقلب على ذلك خطرت وهذه في الله قد انبت لمستعرضة بعض الإخوان لكن ضعف بشي في تفسق لأن في صلاة رسول مطبوع، لكن في تقديم الشيخ بكر وآخر قليل هذا الأمس تكلم فيها الشيخ بكر على لأنه دابا تقديمه بشي فهم كلام الشيخ الإسلام الديني صار المدنون تجد تتهز كلام الشيخ الإسلام الديني من بر صحف لم تقتله تجد تتهز انت على واقع الإسلام اللي هو مصبع تقدم لك الشيخ بكر هذا المقدمات من كلام الشيخ الإسلام الديني باش يفهمك الصور دا يكون فهمك لهذا الامور صحيح. اذا فالمباحث الدين على الامور. الخصوصه الثانيه التركيز على دعوه الكتاب، علاش لا نفيا وهذا الأمور عديش استوية مش باقي ندعو الغير التركيز على دعوته للكتاب وشرح أحواله وبيان ضلاله حيث كانوا يوجدون في مجتمع المدينة بعد الهجرة، ولذلك كتبنا يوم مطمئن جدا هذا دليل على ماذا؟ هذا دليل في القرآن في المشي وفي الربط لم يكن خلل في صفوف المسلمين واشتوى لي ردودك ودعوتك وستكون الغالبة لنا في طريقة القرآن ما تعنيش أنه ما ردوش على الغير من المشركين ومن العلمانيين ومن الملحدين، لا تترد عليهم، لكن تكون تتحدد، تكون ذلك شيء محدد، لكن الغالب ما تكون تحلل ما تتماما، ما تكون ضعف والاستضعاف وبعد من ينتمي للإسلام. الدعوة تكون غالبة عليك، لا باقي الأمور قدامي بيننا وبيننا الفرق في القرآن، تشوف هذه الأمور كلها تكملانش، يعني لا حد يدري تكملانش تصور دعوتك فروضك تصرفات. الأمر الثالث الكشف عن حقيقة النفاق وشرح صفات المنافقين وأحوالهم. ولذلك شوف ذكر المكي رحمه الله قال كل صورة فيها ذكر المنافقين فمدني أبينا لأنه لما تكون قوة تخشي ورطب في الصورة عن العالم والنفاق، لكن لما تكون ضعف تبدأوا الكفر، الكفر على لك بواحد يولي حبي هو ده تقلب في الجرائد تقلب في البواحد هذه مثل عنقب الضعف والقوة، الضعف والقوة. إذا كشفوا عن حقيقة النفاق وشوفوا صفات المنافقين حوالي. رابعا طول الآيات بما يتناسب مع الشرح والبيان لشرائع الإسلام، لأنه مقتضى التفصيل أن تكون صور الآيات طوال، واضح شيء متناسب. هذا خلاصة الخصائص للصور المكية وللصور المدنية. آخر حد فوائد التفريق بين المكي والمدني، ما أشرنا إلى بعضها لكن نجملها الآن. فوائد التفريق بين المكي والمدني. التفريق بين المكي والمدني ساعد علماء القرآن خاصة على تحقيق ما يلي. أولا تحديد خصائص كل من الآيات المكية والمدنية عن طريق الاستقراء والتتبع. لأن ما تقول هذا مكي وهذا مدني، تدير الاستقراء والتتبع الهدف المكي فتخرج من خلال ذلك الخصائص، وتدير استقراء الصور المدنية ثم بعد ذلك تتبع فتخرج بخصائص المدنية التي في ذلك. فإذا الثانية دراسة مراحل تاريخ الدعوة الإسلامية خلال المرحلتين المكية والمدنية، وقد أشرت إلى بعض التطبيقات ذلك نعرف الدعوة كيف مرات، فمن خلالها يكون تصرفك ودعوتك وبيانك. إذن دراسة مراحل تاريخ الدعوة الإسلامية خلال المرحلتين المكية والمدنية. ثالثا معرفة الناسخ والمنسوخ. رابعا ف فهم النصوص القرآنية عن طريق معرفة تاريخ القرآن. فهم النصوص القرآنية عن طريق معرفة تاريخ القرآن والظروف التي ادت إلى نزول الآيات واستنتاج منهج الدعوة الإسلامية في الخطاب والإقناع. كذلك فهم النصوص القرآنية عن طريق المعرفة. كما في مثلنا بقضية وقت الضعف ووقت الشوكة وآية الصفح وآية السيف هزيمتا وتسمتا. فهم النصوص القرآنية عن طريق معرفة تاريخ القرآن والظروف التي ادت إلى نزول الآيات واستنتاج منهج الدعوة الإسلامية في الخطاب والإقناع. أنا أقول لكم كلام الكيمياء الآن. هو أنا يعرف تصوير أنا يفرق في الإبصار والمسلول والمسلول الأول صفحة 229. كلام جيد جدا. تقول الكيمياء رحمه الله اسمعش تقول هذا رجل رحمه الله يعني. تقول فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف أو في وقت هو فيها مستضعف فليعمل بآية الصبر والصفح والعفو عمن يؤذي الله ورسوله عليه الصلاة والسلام من الذين أوتوا الكتاب والمشركين. وأما أهل القوة فإنما يعملون بآية القتال أئمة الكفر الذين يطعنون في الدين وبآية القتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ومواضع كثيرة من الفتاوي وغيره الله يعني يعني خلاصة القواعد التي يستفيدها من التفريق بين المكي والمدني. يقول الله قرآننا المكي ثم المدني المكي ثم المدني مراد دين ظاهر للمعتل وفي اختلاف ما هو المراد هل المكان أصله يراد معنى هل نعرف كلمة الاعتبار المكان المراد وفي اختلاف ما هو المراد هل المكان أصله يراد أو أن ما يراد في الزمان دون اعتداد حالة المكان يعني نعرف الزمان ولا نعتد بتعريف المكان دون اعتداد حالة المكان حالة المكان وبعضهم يقول إن المعتبر بحالة المخاطبين في البشر كأن ينادى بعضهم بالناس النذر بالخوف فذاك للمكي من أساس وبالذين آمنوا للمدني ورجح الزمان عند المتقن أي تعريف باعتبار الزمان لكن شو مراد بالزمان؟ قال بذلك والأصل في الزمان وقت الهجرة علامة للفرق عند الفترة. إذا لو الأبد اكتر طيب الشيء الآخر أول ما نزل من القرآن الكريم يلا يلا حد بمرجح له نعم ما تقولوا هذا هو الراجح في بر استعماله سوى نعم سوى إذ يذكرنا بمعنى الذي يرجح تعريف المكي والمدني باعتبار المكان يقول لك لما غنعرف المكي والمدني باعتبار المكان غنرتب عليه في الفوائد ينسى الفوائد التي ذكرنا نحن الرئيس المتعلقة بترجيحنا نحن فحسب واضح لكن باعتبار حقيقة النزول اقرأ هي الأولى بغض النظر على هذه النبوة والأخرى للرسالة باعتبار النزول ذاته فأول ما نزل اقرأ ثم ذلك ما هو معلوم فترى الوحي فنزل ليش لمدة تماما الثالث الفاتحة الرابع بسم الله الرحمن الرحيم فروى الشيخان عن ام المؤمنين عائشة رضي الله عنها القول رابع في نظر اعتبار ان يلمس ما لا وقال مش هي آية ولا مش هي آية. اختار بعض العلماء تقولوا لو اعتبرناها آية إذا مش هي آية إذا الضعف واضح إذا قلنا آية إذا هي متعلقة بما نزل معها واضح. إذا قلنا اقرأ باسم ربك نزل معها باسم ماذا إذا رأي اقرأ عنه نقوله واضح تعلق بما نزل معها نزل مجردة أصلا هي دي الطواف غير الزفر زيد قدروا الشيخان عن المؤمنين عائشة رضي الله عنها في أول ما نزل القرآن من المفضل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا دار الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. وعن عائشة بن سليم رحبة بكتابة كتابة لما كل هذا في المقصد شو يقولوا الحاجة المقصود تبقوا من الدعوة ويقولوا بيه وعن عزيزي سبيل أول سورة نزل في مكتب يقرأ في سنرات وآخر سورة نزل بها المؤمنون ويقال في العنكبوت وأول سورة نزل في المدينة ويل للمصدقين هذه أولية اعتبار أولا أصلا كنت أصلا الحديث يتكلموا عن الأولية مطلقا لكن ما بس ما يذكر الآن وما نسمع متعلق بالأولية الخاصة أولية اعتبار أولية باعتبار معين لها. وآخر سورة نزلت براءة وأول سورة أعلنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مكة النجم آخر سورة نزلت براءة هذا محنة بس كيف كلام هذا قول إن كان الذي يظهر على أن آخر سورة نزلت إذا جاء نصر الله لم يفتح اشتد إلى لذة الدلالة على الأمر زيد. وفي شرح البخاري بن حجر اتفقوا على أن سورة البقرة أول سورة نزلت في المدينة في تفسير النسبي وفي تفسير النسبي عن الوافدي أن أول سورة نزلت في المدينة سورة البقرة. نعم اختلف أهل العلم في أول كما هو واضح من كلام المصنف اختلف في أول ما نزل من الأقوال الثابت نقله منها لأن الأقوال كثير منها يحتاج الأداء إلى ماذا إلى ثبوته من جهة ماذا من جهة الصناعة الحديثية الثابت نقله منها قولا من جهة الصناعة الحديثية الثابت نقله منها قولا الأول اقرأ باسم ربك الذي خلق وهذا وارد في ماذا في قصة بدء الوحي في اسم معروف شاهد قالت عائشة رضي الله عنها أول ما بدأ أو بدأ به النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة في النوم فكان لا يرى رؤيا إذا جاء نفرت الصبح ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه وهو التعبد الليالي داود العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ قال ما أنا بقارئ قال فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ قلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني ثانية حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال اقرأ فقلت ما أنا بقارئ فأخذني فغطني الثالثة ثم أرسلني فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الأكرم رجع بها فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده فدخل على خديجة بخويلد رضي الله عنها فقال زملوني زملوني الحديث من أحاديث الطوال صحيح. الفائدة التي يمكن أن نفيد بها هنا نقصد الحديث ذلك التكرار هذا لو ذكرنا هذه الفائدة مرة قبل أبدا لماذا قلنا الأمر ثلاثة تكرار ولا حفظ رحمه الله بس كلامه رحمه الله في الفتح يقول رحمه الله فإن قيل لما كرر ذلك ثلاثة هذا نص الكلام يقول حافظ رحمه الله فإن قيل لما كرر ذلك ثلاثة أجاب أبو شامة هذا الجواب أبو شامة المقدسي أجاب أبو شامة بأن يحمل قوله أولا ما أنا بقارئ لولا على الامتناع ثلاثة صلى الله عليه وسلم ما أنا بقارئ الامتناع وثانيا على الإخبار بالنفي المحض أنا ما تنهرش القراءة هذا هو معنى الإخبار بالنفي المحض والثالثة وثالثا على الاستبهام يقول الحافظ: ويؤيده أن في رواية أبي الأسود في مغازيه عن عروة أنه قال: كيف أقرأ؟ رواية كيف أقرأ؟ وفي رواية عبيد بن عمير عند ابن إسحاق: ماذا أقرأ؟ وفي مرسل الزهري في دلائل البيهقي: كيف أقرأ؟ وكل ذلك يؤيد أنها استفهامية. والله أعلم. الله أعلم. قول الحافظ حمل كل هذا الاستفهام، لكن محمد الله لنا الرواية لا نظر. المهم أن هذا الحديث تأكد لنا أو يبين ويوضح لنا أول ما نزل اقرأ واضح هذا نزول مطلق، أول ما نزل مطلقا اقرأ. القول الثاني: يا أيها المدثر. القول الثاني كما قلنا من جهة سماع الحديثين أرجعوا إلى قولين، قول أولي في الرأس وهذا القول الثاني: يا أيها المدثر، كما في حديث جابر التي تقول أن المدثر استدل بحديث جابر رضي الله عنهما قال يحيى بن أبي كثير، قال يحيى بن أبي كثير، والحديث هذا حديث صحيحين، حديث صحيحين متفق عليه. الله قال يحيى بن أبي كثير: سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ السؤال صريح. فقال: يا أيها المدثر، فقلت: أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. يعني ورد عليه قال يا ابني بلغني في أبج. أنبئت أنه اقرأ، أي الذي نزل اقرأ باسم ربك الذي خلق. فقال أبو سلمة، سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ فقال: يا أيها المدثر. فقلت تشكيلي الواقع اللي وقعت لي، فقلت: أي له؟ أنبئت أنه اقرأ باسم ربك. فقال له: لا أخبرك إلا بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عليه السلام: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري تكلم لما النبي عليه الصلاة والسلام حقيقة لك أن شيطان به النشاط يحاول يقلب الحديد المتعلقة بالغار والشفرات على ذاك الغار يجمع لي رفوات، وقال عجب لي هذا بعد الدين شي واحد ناشط يبحث لنا هذا الشيء. قلت لك على الاخر هذيك هنا وشنو المسائل اللي كانت في الغار وشنو طرا مع نفس السلم الغار ولما كان معاه في ذيك الغار وشنو طرا راه شي شي شي شي شي شي شي حوارات كان دات مع النبي عليه الصلاه والسلام وهو صديق عجيبه في الغار. تشوف الفوائد اللي كاينه تما وهذاك العنكبوت وكذا واش داكشي صحيح ولا ما صحيحش، ولا بين حمامة كينا والعنكبوت ما كيناش، والعنكبوت كينا والحمامة ما كيناش، ولا كاين شي بيض تما ولا ما كاينش. قالوا حسوا على هادشي راه فيه بعض الروايات اللي فيها ان الحمامة تحس انها الحظ من كثير البداوين يعني من بني نجوم ولسنا هذا عرفت حدا ما راح يدينا صور دار شوف على قصه هذيك. قال عليه الصلاة والسلام: جاورت في حراء، فلما قضيت جواري هبطت فاستبد طرت الوادي فنوديت. يعني لما كان رجع بسرعة شوية غادي فنظرت أمامي وخلفي عن يميني وعن شمالي فإذا هو جالس على عرش بين السماء والأرض. هنا فين رأى؟ لكن الغرة ما رأاش على عرش الوادي، لأن المطر هو. فأتيت خديجة فقلت: دثروني. أنا تتفشل هذه الرواية، تتفهمك أنت أن الطاقة تزمرين وزمرونني. يعني ماشي فقط راه لما خرج عاوتاني شافوا. صح. ازداد خوفه ووجنه. شافوا بصورة في الغار مع الحوالي بالغار عاوتاني خرج وشافوه بصورة أخرى الأصلية الحقيقية. فأتيت خديجة فقلت ذكروني وصفوا علي ماء باردا. هذه مثل بيت عائشة الماء البارد وكيش ريد عائشة وهذا الذي بدك في خير سير تبخلوها سير تسكن تسكن صبوا علي ماء باردا وأنزل علي يا أيها المدثر قم فأنذر وربك هذه أدريه الصريحة أن أول ما نزل لأن بعد خروجي محسوب بعد خروجي من الله. أولا قلنا هذا قول تدل حامل بهذا الحديث هناك قول آخر أن أول ما نزل سورة الفاتحة وممن ذهب إلى هذا القول ذكر القول في هذا الإقرأ وهذا هو الصحيح تعالى وكل قول المدثر استدل أصحاب هذا القول بهذا الحديث في الجامع وهناك القول بأن أول ما نزل الفاتحة قال بذلك الزمخشري والعجيب أن الزمخشري الكشافي نسب القول بأن أول ما نزل الفاتحة إلى أكثر أئمة التفسير لكن هذا القول مضاعف يكون هذا القول أطول هو قول أكثر علماء السر الإصلاح ولذلك ارتع عليه الحافظ ابن حجر الحافظ حجر ارتع عليه حتى يكون هذا القول قول أكثر لا قول كيف وضعي على الاتحاد لازم يكون عاوزين قول أكثر لا وقيل أول ما نزل بسمالة والقول يذكره افترنا صنيف وقلنا هذا محل نظر لأن أصل بسمالة لا تحلش خلاف ومن نفيس ما ذكره أبو بكر بن عربي قال القرآن لم يكن في خلاف ماذا قال خلاف في الفاتحة من دلائل قوية على النص من القرآن مسألة باكلة إن صورة إنما إلههم من دون إخلاص تكون مش علاج تكون معلق بسم الله التي تكون بين يديش صورة وقيل أول ما نزل البسم الله قد ذكر هذا الواحدي ذكر هذا الواحدي في كتابه أسباب النزول وأورد الواحد هذه الآثار التي تدل إلى أصحابها هذه الآثار التي تدل على أنه ما نزل بسمالة بإسناد لأن الواحد يتم بإسناده جاء الأسانة يا مقام جاء الأسانة التي أورد الواحد فيها مقال كما نص على ذلك حافظ بن الحافظ رحمه الله على أن الأسانيد هذا الباب الذي أورد الواحد بأن أول ما نزل السمالة فيها مقال يدخلون من جراح فيها من هو متكلم وقد نص السيوطي رحمه الله وقد نص السيوطي رحمه الله أن القول بأولية نزول السمالة لا يعد قولا برأسه القول يكتب طويلة لا هي متعلقة لكن متعلقة بما نزل معها نزل وحدة هي دي الفصلي كما حديث البخاري الذي أورده المسلم فصل قلت وقد نص السيوطي رحمه الله أن القول بأولية نزول البسملة لا يحدث قولا برأسه فإنه من ضرورة نزول السورة نزول البسملة معه فهي أول آية نزلت على الإطلاق وذكر الزركشي هذه كلها أقوال دليل علمي فيها نوع من التخاريج على حسب نظرهم ورأيهم واجتهادهم لكن تقاطع كنا القول الأول هو وذكر الزركشي طريقة جمع بين هذه الأقاويل أقوال كثيرة الزركشي بغى يقول لك الأقوال كلها صحيحة لكن كل أولية في بعض معين أن أول ما نزل من الآيات هذا كلام الزركشي أول ما نزل من الآيات اقرأ باسم ربك مش نفس القصة من الكلمة لا أول ما نزل لم يبحث أول ما نزل من القرآن أما الآيات الأسم وراء بكلا تقول الزركشي أول ما نزل من الآيات اقرأ باسم ربك وأول ما نزل من أوامر التبليغ يا أيها المدثر هي القول الذي قال قلب الصليب هذا تلك في مقتضى النبوة والتي جاءت المفسر بمقتضى الرسالة. وأول ما نزل من أول التبليغ يا أيها المدثر، وأول ما نزل من الصور صورة ماذا؟ صورة الفاتحة، صورة الفاتحة. وقيل أول ما نزل الرسالة يا أيها المدثر ولنبوة اقرأ باسم ربك. وقال العلماء اقرأ باسم ربك دال على نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن النبوة عبارة عن الوحي إلى الشخص، عبارة عن الوحي إلى الشخص. على لسان الملك بتكليف خاص. وقوله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر دليل على رسالته، لأنها عبارة عن الوحي إلى الشخص على لسان الملك بتكليف عام. أنت ما الرسالة؟ الرسالة تختص بجميع الرسالة النقل عن الحق إلى الخلق، الرسالة النقل عن الحق واحد. لكن النبوة الرسالة تضمن النبوة كما عليها، لكن النبوة هي إعلام لذلك الشخص بأنه مجدد ومصطفى. ليس بالضرورة، لا يلزم، لا يلزم، غير هو إشعاره بأنه إيش مصطفى، لكن يبلغ على الصحيح وبس تدل على ابن سينا. العلماء ورثة الأنبياء، العلماء أمر التبليغ، فأولى أنه الأنبياء كذلك أمر التبليغ. ورثة الخجية يذكرون سينا في النبوة. الصحيح من هذين القولين، كل الأقوال كنا نتكلم عنها هذه غير حواشي، بعض الأقوال اللي قالت لكن اللي ورد فيها النص واحد صحيحة اقرأ باسم ربك والمدثر صحيح. والقول الأول لكن ايش غندير ما حديث جابر قلنا هو في دليل صريح، لكن هناك مخش. قلت والصحيح من هذين القولين الأول كما نص عليه السيوطي رحمه الله، وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الباري والمحفوظ أن أول ما نزل اقرأ باسم ربك، هذا هو المحفوظ. وقال القرطبي هذه الصورة اقرأ باسم ربك هنا، لأن القرطبي لم يجوز عبارته لأنه يمزز كاملة، لاحظوا لكن هذا في نظر، لأن القرطبي لم يجوز عبارته لأن أحيانا في عرض بعض ولا ما يمزز لا أو لم يصعب العبارة. تبقى القرطبي هذه الصورة أول ما نزل من القرآن في قوله معظم المفسرين، وهذا ترد على تفسير الزمخشري وهذا كلام الحافظ رحمه الله أو القرطبي رحمه الله جهل. كذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله عليه يقول كما في تفسيره تقول فأول شيء نزل من القرآن هذه الآيات الكريمات المباركات، وهن أول رحمة رحم الله بها العباد وأول نعمة أنعم الله بها عليه. اقرأ باسم ربك طيب ايش نفعل في حديث جابر؟ اجاب العلماء عن المذهب الثاني او القول الثاني وعن استدلاله بالحديث بمين؟ اولا ان السؤال في حديث ابي سلمة بن عبد الرحمن هو سأل كان عن نزول صورة كاملة، هذا تحمل على هذا. ويسأل عن ماذا؟ شيء عن بعض الصورة أو ما نزل من الصور كاملا، فبين أن صورة المدد نزلت بكمالها قبل ثمان صورة اقرأ وعليه فلا فلا معارض ولا إشكال، فإنها أول ما نزل منها صورها اقرأ. ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن أبي سلمة، شو رواية أخرى تصدح لنا الرواية، جمع الروايات تصدح لنا المقصود إذا كان إشكال في رواية لنا. ويؤيد هذا ما في الصحيحين عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يحدث عن قطرات الوحي، فقال في حديثه: بين انا امشي سمعت صوتا. اشهر ما يقرب عن قاعده الابراهيم، لو جمعت لكان بديعا. وهو يحدث عن قطرة الوحي، فقال في حديثه: بين انا امشي سمعت صوتا من السماء فرفعت راسي، فإذا الملك الذي بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض. عفوا له لو رب جبوش على صورته، فإذا الملك الذي بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض، فرجعت فقلت: زملوني تذكروني. فأنزل الله: يا أيها المدثر. بعض الأرض بعيدة عن المدثر، باش تعرفوا أنه صحيح أو ما نزلت. يا المدثر، شو معنى المدثر؟ عندنا الدثار وعندنا الشعار. شنو هو الشعار؟ هي الملابس الداخلية. الدثار هي الملابس الخارجية. تذكروني خطوه. إذا الآية المدة المتعلقة بعد خروجه من الغار وبعد ذهابه إلى خديجة الصديقة أو في الطريق الجديد. يعني المدثر قد ذلك الانتصار الذي غطي به النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تكون عند الانتصار ومشي أشعر به الملابس الداخلية مشي عار. ها؟ والذي يغطي به الإنسان خارجه اسمه انتصار. فقوله الملك الذي جاءني بحراء يدل على ان هذه القصه متاخره عن قصه حراء. لاحظتوا في حديث قال الملك الذي جاءني بحراء يدل على ان هذه القصه متاخره عن قصه حراء الذي نزل غير اقرا قصير ربك. اذا هذا خرج لحديث جابر وهو واضح. المخرج الثاني لحديث جابر أن مراد جابر بالأولية أولية مخصوصة، حيث نتكلم عن الأولية المطلقة في المبحث. يعني جابر بالجابر أتبكم الأولية في حديث جابر أولية مخصوصة بما بعد فترات الوحي، لا أولية مطلقة. لأنك يعني تقول اقرأ بسم الله ثم فتر الوحي. فلما ورد السؤال عن أول ما نزل حديث جابر أي بعد تكون مفترة ولازم. المخرج الثالث في حديث جابر أن المراد أولية مخصوصة بالأمر بالإنذار. شوف ليه ما دو معنى قولهم أول ما نزل النبوة أول ما نزل الرسالة، يعني أولية مخصوصة. حتى الأولية مخصوصة إما بعد الفترة أو هذا الموجب جلد التبليغ والإنذار. المخرج الرابع تحمل كلامي على ماذا؟ أول ما نزل من الصور كاملة، ربما أقصد شيء آخر، أول ما نزل مطلقا، فالعلماء حملوا الحديث على هذه المحملة. كيف؟ مسائل مسعودة، لكن مسائل معناها مسلمة. ولكن شنو قال؟ شنو قال مسعود؟ الحديث. رجعوا للحديث. حديث جابر مش نعوده باش يكون واضح. قال يا شيخ عبد الله سألت أبا سلمة أي القرآن أنزل أول؟ يعني تكوني سائلة يا شيخ عبد الله الشيخ ابن ابي كثير سال ان سلمه فقال اي القران انزل اول؟ فقال كل المجيب ابو سلمه يا ايها المدثر. فقلت يحب ابي كثير انبئت انه اقرا باسم ربك. فقال ابو سلمه سالت جابر بن عبد الله اي القران انزل؟ يعني دلني ليه ابو سلمه في جواب تقول لي انا عندي جواب لك مش اجتهاد. قال سألت قال سألت جابر بن عبد الله أي القرآن أنزل أول؟ فقال يا أيها المدثر. فقلت أنبئت أنه اقرأ باسم ربك. معناته يقول ليه؟ يقول ليه؟ راه سؤاله كذلك ايش؟ طرحته على فقال لا أخبرك إلا بما قال عليه الصلاة والسلام. أي لما قال له أنبئت أنه اقرأ باسم ربك إلا والي لا لا هذا هو تأكدها تأكدها فهمتين لما تقول لي هو فقال يا ابن المدثر بعد جوابه له بعد أول ما نزل يا ابن المدثر فعرض له وش قال لي قال لي أنبئت بأنه اقرأ باسمي باسم ربك فجاوبه لأنه حمل قوله أنبئت أنه اقرأ باسم ربك على الصورة الآية يعني أنبئت أنه اقرأ حمله على ما صورة كاملة قال إلا صورة كاملة هي كاملة. قلنا قول رابع المخرج الرابع أن المراد أول ما نزل نزل بسبب متقدم وهو ما وقع من التذكر الناشئ عن الرعب هذا الاعتبار. وأما اقرأ ابتداء فنزلت بغير سبب متقدم وذكر الحافظ الشيخ هذا الخرج. واضح أن المراد أول ما نزل بسبب متقدم اقرأ وش نزلت بسبب متقدم يعني اقرأ وش نزلت بسبب ها؟ لا لا هو المشكلة بعد السلام والسبب كبير يعني واش كان شي سبب تنزلت يا أيها اقرأ باسم ربك ما كانش سبب دافع باعث كانش يا أيها المدثر علاش نزلت يا أيها المدثر المدثر متعلقة بالدثار الدثار سببه ايش؟ الخوف. إذا السبب يعني نزول يا المدثر هو خوفه وهو رعبه عليه الصلاة والسلام. إذا يا أيها المدثر نزلت بسبب ايش؟ خوف يعني اقرا باسم ربك ما نفس هذا فكيف المسلم دابا واش ندير دابا المخرج الخامس ان جابرا استخرج ذلك باجتهاده وليس هو من روايته فيقدم عليه ما روته عائشه قال ذكر مالك لكن هذا فيه فيه نظر لأنه هو أورد رواية مما يدل على أنه مشي باجتهاده لكن القضية في فهم الرواية قضية تكمن في فهمي في فهم الرواية. شوفوا الحافظ من كثير لو حسنا يقولوا لكم ذكروا الحافظ من كثير في السيرة يقول فيما يخص رواية جاهز يقول حافظ كثير ثبت في صحيح البخاري حديث ابن ابي كثير عن ابي سلمة يقول ثبت في صحيح البخاري من حديث ابن ابي كثير عن ابي سلمة عن جابر انه كان يقول اول شيء نزل من القران يا ايها المدثر. يقول حافظ كثير وخالفه الجمهور وخالفه الجمهور فذهبوا الى ان اول القران نزولا قوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق فإذا أن أقول هذا هو قوله أنتم. آخر المباحث، آخر ما نزل من الله. استدلوا بها على أن الدين كامل فرضوا عنه الذبيحة. ويجيش واحد يقول لكم هذه الآيات نزل بعدها حكم شرعي. كيفاش يعني تثبت على إتمام الكمال وشوية بعدها نزل حكم شرعي؟ صحيح. آية الدين وحكام هذا الحكام نزلت كامل ولا لا؟ ها؟ هذا قول. لكن هذا يذكر ولد يستدل بالآية على تمام أصول الشريعة. لكن لا أظهر الاعتبار لا. يبقى المشكل يبقى المشكل لو تقول لا طير من يجي مثلا فيما يخص الابتداء وين هي مشكله عبدالله هذه كذليله الابتداء نزول حكم بعد لا ينفي الاخبار قبل السند تمام انا تنخبر بتمام الشيء يقول لك مثلا شوف هذا الرجل يقول لك لا اله الا الله نقول لك غادي نتمو او الكتاب هذا في شرحه سنتمه ان شاء الله ثاني الشرح بينه لا تقولوا بإذن الله، لأن احنا بشر، الله تعالى ما يقولش بإذن الله، تم تم واضح باش بده يفرق، بده يمكن يتقرب الآن. تقول لك غادي تكملوا هذا الموسم هذا لسه. فهذا الكتاب تام في شرحه، مع انه بقي شي حاجه ما كملناهاش. فالإخبار بالتمام لا فيش نزول حكم مطلق، ما فيش إشكال. اليوم اليوم غير الإخبار عن اليوم الذي أخبر الله تعالى في الله وتسلم الإشكال إجاب وإشكال توكل في جبول بعضهم يجب الإشكال اليوم أكملته، يعني كنت على اليوم وشهادة اليوم كن كل شيء فتحلى، وإنما إخبار على إخبار الله تعالى بالتمام ذلك ذلك اليوم بمجد القول تسمون عنه هو المرض غير إخبار، بمعنى أنا أنت قلت لكم هذا رأسا في شرحه اليوم. إذا فالشاهد على أن الإخبار بالتمام لا يوجد واحد حكم غير خطأ، لا يوجد أصلا. إذا ما تتنفس مع ذلك الله وفعلا عندي ما تتنفس غير هو باش تقول لك كيف يعني إخبار بالتمام ومع ذلك لا باش. هذا هو المراد على الناس هذاك اليوم اللي نزلت لي عرفة كاع الشريعة كبنات ماشي غنزلت بعدها شي حاجة غير مجرد نعم في دسم صافي نعم. إذا آخر ما نزل من القرآن على الإخوان نقول أولا عن عبد الله بن عباس ورد الحديث، الحديث هذا أخرجه النسائي وابن جرير الطبراني الكبير بإسناد صحيح عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال آخر شيء نزل من القرآن واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، وهذا ورقة وصفة واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. وأخرج البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما قال آخر آية نزلت آية الربا، رب البخاري أنا قلت وأخرج البخاري وعند أحمد وابن ماجه عن عمر من آخر ما نزل آية الربا، شوف الشيخ الرواية كدير من وهذا الرواية طريق الإمام أحمد في مسنده ضعف هذا الإمام في العلامة المشاهير، والرواية عن ابن ماجه في صحيح سنة ابن ماجه حاشية ابن ماجه طريق عن ابن ماجه حاشية، والطريق اللي عند الإمام أحمد ضعف الشيخ ابن شاكر رحمه الله يعني. لا خلاف بين هذه الرواية لأن المقصود به واحد وهو الآية المذكورة فهي تمام آيات الربا ومعطوفة عليها، فما فيها بقى لا إشكال واضح ويذكرها فالمصنف. وأخرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب رحمه الله، وهذا الأثر هذا قال عليه السيوطي بإتقان مرسل صحيح الإسناد، مرسل صحيح الإسناد. إذا خرج ابن جرير من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه بلغ أن أحدث القرآن عهدا بالعرش آية الدين، والمراد بها يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أحدث القرآن ما فيش آية هذا إخبار عام، هذا إخبار عام يعني هو كأنهم اختصروا المراحل التي مر عليها نزول القرآن من الجلال، أبغى يقول لي هو بغي يقصوا جوانا بغى يخبر لي على ايش او يبين لي اخر ما نزل فعبرها بالحديث. قال السيوطي رحمه الله: ولا منافاة عندي بين هذه الروايات. يقول هذا القراء السيوطي رحمه الله. ولا منافاة عندي بين هذه الروايات في آية الربا واتقوا يوما وآية الدين، لأن الظاهر أنها نزلت دفعة واحدة كترتيبها في المصحف كالكلام قلنا، ولأنها في قصة واحدة فأخبر كل عن بعض ما نزل بأنه آخر وذلك صحيح. والكلام يخلو كلام صاحب الأصل وصاحب المصطفى. وأما ما ثبت عن البراء بن عازب، احنا جبنا فقط هنا يا غير الأقوال اللي فيها الآثار صحيحة والأقوال الأخرى فكلها كيف أقوال أخرى لكن كلها أسانيدها فيها الصحيح. وأما ما ثبت عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: آخر آية نزلت استفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة. فين كان هذا الرواية صحيح؟ آخر آية نزلت استفتون تقول الله يفتيكم في الكلالة، هذا مشمول ها؟ أحكام الميراث أنها آخر ما نزل من القرآن في أحكام الميراث، معنى أولية بس أو آخرية بحبيبة. قال الحافظ ابن حجر: المحمول هذا أو الأثر محمول على أنه آخر ما نزل من القرآن في أحكام الميراث، قال حافظ ابن حجر رحمه الله في الباري. طريق الجمع بين القولين في آية الربا واتقوا يوما أن هذه الآية ختام الآيات المنزلة في الربا، إذ هي معطوفة عليهن، ويجمع بين ذلك وبين قول البراء بأن الآيتين نزلتا جميعا، فيصدق أن كل منهما آخر بالنسبة لما عداهما، ويحتمل أن تكون الآخرية في آية النساء مقيدة بما يتعلق بالمواريث بخلاف آية البقرة، ويحتمل عكسه والأول أرجح لما في آية البقرة من الإشارة إلى معنى الوفاة المسلمة لخاتمة النزول تقوي يومها إشارة من النهاية. إذن فالقول الصحيح هو حديث عبد الله بن عباس أخذ ما نزل تقوي يوم ترجعون إلى الله. يقول بعض المعاصرين الترجيح يقول لك حديث ابن عباس اللي في آخر ما نزل تقوي يوم ترجعون إلى الله، يقول لك هو حديث ابن عباس المتقدم سالم في التحقيق من معارض قائل، إذ هو إما معارض بما أريد به شيء مخصوص، بمعنى الأحاديث تتعارض عند الله بن عباس تقوي يوم ترجعون إلى الله، إما معارض ثابت صحيح لكن محمول على خصوصية آخرية مخصوصة. يقول لك وحديث ابن عباس المتقسم سالم التحقيقي من معارض قائم، إذ هو إما معارض بما أريد به شيء مخصوص كما في حديث البراء، خصوصا بأنه آخر ما نزل من أحكام المواريث بحديث البراء المذكور، وإما معارض بما لم يثبت أصلا من جهة الإسناد إلا قائله. إذا دبر الكلام يقول أصلا زبدة للبحث. الزركشي في البرهان يقول: بعد أن ذكر الآثار الواردة عن الصحابة في آخر آية نزلت من القرآن، يقول الزركشي رحمه الله: قال القاضي أبو بكر في الانتصار: وهذه الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه نقطة ثانية فيها ملخص، وحتى ترجيح أثر عبد الله بن عباس أولا لثبوته، وحتى المعارض ذلك قلنا إما إذا كان ثابتا فله مخرج، أو أصلا المعارض حديث ابن عباس لم يثبت، ثم في واحد منظر دقيق ابن عباس مش صغيرات ابن عباس صوته من يوم القرآن وقدموا على غيره، فإذا قلنا أن المسائل كلها مسائل اجتهادية وكل لم يرفع شيئا مما ذكره إلا النبي عليه الصلاة والسلام هي مسائل محض اجتهاد، فالمقدمة في باب الاجتهاد في باب القرآن خاصة وأرضى ابن عباس لأنه من يوم القرآن اجتهاد ملحظ. تقول هنا قال القاضي أبو بكر في الانتصار، وهل الأقوال ليس في شيء منها ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويجوز أن يكون قائله قاله بضرب من الاجتهاد وتغليب الظن، وليس العلم بذلك من فرائض الدين حتى يلزم ما طعن ما طعن به الطاعنون من عدم التنطيق. يعني ما تنطيق عشان ما الأمر ده مطلوب، شو كان ماذا؟ أنا برأيي ما بنطيق عشان إشكال كبير يعني. لكن هذا الذي يقوله مش المرض حتى يلزم ما طعن به الطاعنون من عدم التنطيق، ويشتمل أن كل منهم أخبر عن آخر ما سمعه من رسول الله عليه الصلاة والسلام في اليوم الذي مات فيه أو قبل مرضه بقليل، وغيره سمع منه بعد ذلك، وإن لم يسمعه هو لمفارقة الإله ونزول الوحي عليه في القرآن البعث. ويحتمل أيضا أن تنزل الآية التي في آخر آية تلاها الرسول عليه السلام مع آيات نزلت معها، فيؤمر برسم ما نزل منها وتلاوتها عليهم بعد رسم ما نزل آخرا وتلاوته، فيظن سامع ذلك أنه آخر ما نزل من السجن. يقول لك يعني هذا مسألة فعلا هي محلش نظر ومحل لو لاحظوا بشكل مر تتكلموا على آخر ما نزل من الآيات، لكن آخر ما نزل من الصور، آخر صورة النذر صورة النصر، ونص على هذا الأمر هذا القرطبي في الجامع، وابن الجوزي في زاد المسير في آخر الدليل، كل ذلك لحديث عبيد الله عبد الله بن عتبة قال لي ابن عباس، ثم رجعهم لحظة من عباس قال معروف مشهور، تعلموا آخر سورة نزلت من القرآن؟ نزلت جميعا، هذا تحليش مصنوعها جميعا، قلت نعم، قلت نعم، إذا جاء نصر الله والفتح. أش قال لي ابن عتبة؟ صدق يعني هذا بغي يعلم صدق ربي تفهم. الحديث هذا أخرجه مسلم في الصحيح، مسلم مسلم أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، ولذلك كانت هذه الصورة هي علامة أجل رسول الله عليه الصلاة، معروفة عند السلف دلع الأجل صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أذكر لكم حفظ الكلام هنا للحافظ الرجل في لطائف المعارف، تكلم حول هذه الصورة وحول كونها علامة لأجل رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله في لطائف المعارف، قال ويشهد لهذا ما أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه من حديث ابن عباس كذلك رضي الله عنه، قال كان عمر يدخلني مع أشياخ بدر فكأن بعضهم وجد في نفسه أشياخ بكثرة فقال لما تدخل هذا معنا ولنا أنباه سلف الدستر فمش دائرة وما شعر صح هذا دليل قدر ما ممكن تكون شيء أمور هذه ماشي من المحل للطعن في الطعام عشر تسرع بعض تخليها ذكرني هذا بصانع الوخار كما ادعى بعض الناس استأذف بعضهم مؤلفا استخراج من الذي يقصد البخاري من كونه اللي في مؤلف هذا الشيخ في البخاري دعا بعض الناس صحيح يقول شكونا وما يقول المهم قال لما تدخل هذا معنا ولنا أهداء مثله صحيح لكن قضية مش في الصغر لا قضية بالنجاة وبالعلم. فقال عمر إنه من حيث علمته فدعاه ذات يوم لأن ابن هلاو يقول لي يا عمر ما تعرفوا ولا تدخلوا سأل يعني فدعاه ذات يوم فأدخله معه فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريه. قال ما تقولون في قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ فقال بعضهم أمرنا نحمد الله ونستغفره إذا نصرنا وفتح عليه. وسكت بعضهم. هذا كلام صحيح لكنه ضعيف. لكن عمر رضي الله عنه إيش؟ ما وراء الكلام. مقتضى الصدق روح. أما أنا ضعيف أبقى. وسكت بعضهم. فلم يقل شيئا. فقال لي تقول عبد الله بن عباس فقال لي أي عمر أكذلك تقول يا ابن عباس؟ قلت له فما تقول؟ قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم علمه التأويل لما بقيه في الدين وعلمه التأويل. قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم أعلمه له. قال فإذا جاء نصر الله وفتح وذلك علامة أجلك فسبح. يشرح ليه ذلك يتسلم فسبح لحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تخبر. عمر أراد من سؤالي يرياه كما قال الله. إذا قلنا ولذلك كانت هذه الصورة هي علامة أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن ثم سميت هذه الصورة بصورة التوبية. ذكر هذا الأمر هذا غير واحد يصير منهم جانب مجارد كم قرآن مطلوبين أنها تسمى بصورة التوبية في وداع النبي عليه الصلاة والسلام شرع إلى أجل الله. إذا هذا مصطلح إن آخر ما نزل من الصور إذا جاء رسول الله. وأما ما صح عن البراء بن عازب صح عن البراء في أدب البخاري ومسلم يقول براء آخر آية أنزلت آية الكلالة وآخر سورة أنزلت براءة. وفي نص شو تبع الله تعالى نبي بنا مقبرة إن آخر سورة أنزلت تامة سورة التوبة وإن آخر آية أنزلت آية الكلالة. وفي رواية قال الحافظ الله المخرج الآن يقول الحافظ رحمه الله صحيح وحتى الرواية الثانية في التوبة صحيح. يقول الحافظ بن حجر رحمه الله وأخرج النسائي من حديث ابن عباس أنها آخر سورة نزلت من القرآن أي النصر. قال الحافظ وقد تقدم في تفسير براءة أنها آخر سورة نزلت. سطر الإشكال يجوب عليه قال والحافظ والجمع بينهما أن آخرية سورة النصر نزولها كاملة بخلاف براءة. فالمراد نزول بعضها أو معظمها وإلا ففيها آيات كثيرة نزلت قبل سنة الوفاة. قال وأوضح من ذلك أن أول براءة نزل عقب فتح مكة في سنة 90 عام حج أبي بكر. وقد نزل اليوم أكملت لكم دينكم وهي في المائدة في حجة الوداع 23. فالظاهر أن المراد مقضمة في قولة تامة تحمل على ماذا؟ على الغالب. قال حافظ ولا شك أن غالبا نزل في غزوة تبوك وهي آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم. إذا تحمل رواية البراء على ما في ما نزل في الصورة البراء عليه على البراء فضح على البراء غالب من الصورة. لكن بخلنا البحث أنا حاول نجد لكم زبدة البحث الآن لكن قد يشكل على كلام الحافظ الرواية الثانية قلنا وقال معظم لكن كنا لك تامة محمد على معظم لأن ذلك أنتم تامة وتقول تامة رواية ثانية محمد على معظم استساغ لكن ربما وتقول تامة صحبية. إذن قلنا قد يشكل على كلام الحافظ بن حجر الرواية الثانية لأن الرواية الأولى ما فيهاش تامة آخر ما نذكر روايتين فيها تامة نحملوها على المغضى ولكن يبقى الإشكال يقدر يجي شخص ينازع على بذلك يشكل على كلام الحافظ بن حجر الرواية الثانية عن الغراء رضي الله عنه قال آخر سورة التوبة تامة سورة التوبة أن حكم في صحبة تامة لكن مقصود كذا وإلا لك في معظمها ولكن لما بغيت قال نص على تامة غير غير إنسان تقول معظم ولذا نقول قد نكرز ذلك بما يكفي قد يكون قصر أي البراء شو مخرجك لخرجاء المعلمين زين تامر الله يسلمك آخر ما نزل من الطوى آخر ما نزل مطلقا إذا جاء النصر لكن من الطوال عبارة إذا تقولوا آخر ما نزل في الطوال وذلك أن سورة التوبة ليس فيها إشارة إلى أجل النبي صلى الله عليه وسلم كما وقع في سورة النصر وإنما نزل سورة التوبة بعد غزوة تبوك وبعد هجري هجرة النبي صلى الله عليه وسلم أو هجر النبي صلى الله عليه وسلم بثلاثة الذين خلفوا حيث نزل القرآن بشأنهم وذلك في سنة تسعين الهجرة وكان قد نزل قبل الحجاج التي باعت النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر عليها فقد باعت عليه بهذه سورة الحجاج ومكت النبي صلى الله عليه وسلم بعدها ما يزل على عام وصح عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن الله عز وجل تابع الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وفاته حتى توفي وأكثر ما كان الوحي وما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهذا مخرج لبعض المعاصرين إلى نفس الأمر كما يظهر وقلنا مسائل كعموما نحن نظار اجتهاد هذا هو النبي المعروف قال الله حاول نسرعنا تنحتر فكر سرنا شوية باش نحاول نخرج شوية باش ما يبقاش نبدا اختار الجمال لو فيه بس ما تبناش طول الماضي قلنا نعرف المرجع الدليل في ذا الباب وقوله تكلم على باب آخر ما نزل آخر ما نزل والمرجع الدليل في ذا الباب وقوله والمرجع الدليل في ذا الباب وقوله فخذ بذاك تحفظ الصواب اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي اقرأ باسم ربك الذي وقيل أول ما أنزل منه فاحتدي غير داود المحقق غير داود المحقق وآخر النزول منه بين قوسين واتقوا، هي واتقوا يوما ترجعون فيه ربكم. وآخر الصور جاء نزولا، أي جاء النصر فلتستمع المقولة. وآخر الصور جاء نزولا، النصر فلتستمع المقولة، المقولة المقولة. لا لا لا غلا لا لا ومن حوى أوائل النزول كل الفوائد معرفة السبب معرفة أول ما نزل فقد درى بالنسخ في النقول، فقد درى بالنسخ في النقول ويعرف السير والتشريع. كذاك التفسير ذا جميع المثال، كذاك التفسير ذا جميع المثال، هنا سير تشريع والتشريع سؤال فيما يخص ما تكلمنا على قضية نزول القرآن وأن جبريل عليه السلام يأخذه من اللوح المحفوظ، هو إشكال كاعتراض على أن جبريل عليه السلام قد سمعه من رب العزة جل وعلا، هذا كله فيها إجماع، هذه أصلا هذا غير قصة سودة القضية، هذه فيها إجماع دائما، لكن اعترض على ذلك بمثل قول الله تعالى في كتاب مكنون إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون، وكما في سورة البروز بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ، والإنكار على أن جبريل سمعه من الله تبارك وتعالى لكن جعل بعد ذلك في لوح محفوظ ثم أخذه من اللوح المحفوظ، هذا نفس دليل كما خرج ممكن يكون مخرج، لكن تحتاج الى دليل خاص صحيح واضح في البلد. اما الاستدلال بهذه الايات على القران لا تسلم، علاش؟ لان لا لا لا نختلف في وجود القران في اللوح المحفوظ، ما فيش اشكال هذا اصلا، لكن هذا نتكلموا عند نزوله، كيف نزل؟ عند نزوله سمعه جبريل عليه السلام هكا، حتى الاجماع يحكي هكا، حتى الرواية اللي في ثورة بخصائر رواية عبد الغد لما تكلم الله بالوحي فالظاهر أنه عند النزول أخذه جبريل عليه السلام من رب العزة جل وعلا، لكن هذا لا يلزم على أنه لم يكن موجودا في اللوح المحفوظ، لكن هل أخذه جبريل من اللوح المحفوظ؟ نعم سامع لما دفع إجماع، لكن هل أخذه من اللوح المحفوظ؟ قيل هذا القول هذا، لكن تحتاج إلى دليل، إذا دليل صحيح هذا خصو يكون صحيح، خصو يكون صريح في دلالته على المقصود. وفي الختام تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات أهل القرآن بالمملكة المغربية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.